عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. طبعا مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى على أثير إذاعة أمواج، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من مصطلحات. مستمعي الأعزاء، عنوان حلقتنا اليوم هو التخلف، مفهوم التخلف، أسبابه ومظاهره وأنواع التخلف والمشاكل التي يحدثها أو يتركها التخلف. طبعا هذه العناوين وغيرها ستكون محور حلقتنا اليوم من برنامج مصطلحات، واللي كما قلنا عنوان حلقتنا اليوم التخلف. طبعا رح نكون مع الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أهلا وسهلا فيك على أثير إذاعة أمواج. أهلا بكم. أهلا وسهلا فيك. اليوم عنوان حلقتنا من برنامج مصطلحات هو التخلف. بداية، قبل أن نتعرف على مفهوم التخلف، ما هو تعريف التخلف كلغة ومصطلح؟ التخلف، إذا أخذنا كلمة تخلف، تخلف أي مشى خلف من تقدمه، أو مشى خلف الركب، أو مشى إلى الخلف. إذا أخذنا العكس، تقدم أو متأخر عن الذي تقدم. تقدم زيد، أي مشى إلى الأمام. تخلف عمرو، أي مشى إلى الخلف. عكس التقدم التخلف. والتخلف هنا صفة، صفة قد تكون لفرد أو لمجتمع ما، إذا كان هذا المجتمع وفق معايير الحضارة لا يسير وفق هذه المعايير، أو يبقى في مكانه بينما الآخرون يتقدمون، أو الصيغ الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يتمتع بها هذا المجتمع لا تساير المجتمعات التي سبقته حضاريًا في مناطق أخرى، نقول عنه أنه مجتمع متخلف. متخلف، صحيح. إذن هذا هو تعريف التخلف كمصطلح أو كلغة. مفهوم التخلف، خلينا نتوضح يعني بشكل أوسع مفهوم شو يعني تخلف. التخلف برأيي هو عملية إقصاء للعقل، نعم، ودعم للجهل. إذن إذا نظرنا إلى فرد أو إلى مجتمع متخلف، نراه لا يعمل العقل في حياته وفي تطوره وفي تحسين أوضاعه الثقافية والاجتماعية والمعيشية والعلمية إلى آخره. فيبقى هذا المجتمع أو هذا الفرد متخلفا وباق من حيث التطور عند نقطة الخطوة الأولى. لم يكمل خطوات الحضارة التي تميز بها غيره من أفراد مجتمعات متحضرة. ويمكن للتوضيح أكثر أن نأخذ مجتمعا متخلفا، كمجتمعنا على سبيل المثال مع التحفظ كل على المجتمعات العربية، ككل المجتمعات العالم الثالث هي مجتمعات متخلفة، سميت نامية أي تنمو، ولكن يحرص الغرب على إبقائها غير نامية. كي يستفيد من مما تملك هذه المجتمعات من موارد لصناعته، لتجارته، لحضارته بشكل أساسي. لذلك التخلف هو صنيعة مقصودة من قبل القوي. القوي كي يبقى قويا يجب أن يحافظ على الآخرين ضعفاء. صحيح. وكيف يحافظ على ضعفهم؟ بالتخلف. بالتخلف، صحيح. متى ظهر التخلف؟ يقال بأنه بعد الحرب العالمية الثانية أو قبل أو بعد. التخلف سمة تاريخية، يمكنني أن أقول قبل 2000 عام كان هناك حضارات، صحيح، وكان هناك مجتمعات متخلفة. الفينيقيون عندما غزوا العالم كانوا متقدمين، صحيح، كانوا حضاريين، بينما كانت هناك لا شك مجتمعات بعيدة عن مراكز المدن وكانت تعيش التخلف. لذلك لا يمكن أن نحصر التخلف بعام واحد أو بمرحلة تاريخية معينة واحدة. نعم. إذا نظرنا إلى تخلفنا الحالي أو الحاضر، نقول أن الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية فرزت العالم إلى مستعمر ومستعمر. نعم. والمستعمر يجب أن يكون متقدما لأنه يملك الأسلحة، يملك التفكير، يملك العقل، صحيح، بحيث يستغل المستعمر في عقله، يعني مستغل ومستغل. نعم. أكيد أكيد. لذلك إذا نظرنا إلى هذه الحالة، أما إذا نظرنا في الواقع نقول أن الحضارة الإسلامية، الدولة الأموية، الدولة العباسية كانت في قمة الحضارة عالميا، بينما كانت أوروبا في العصور الوسطى في ظلمات الجهل والتخلف. نعم. انعكست الآية عندما تحطمت الحضارة العربية على يد المغول والتتار، وفي نفس الوقت كانت الحضارة الأوروبية قيد النهوض والاستيقاظ. نعم. ومتى استيقظت ولماذا استيقظت؟ كان هناك نهضة صناعية، هذه النهضة الصناعية رافقت شيء يسمى العلمانية، نعم، أي فرز الدين على جنب وإبقاء الحكم لرأس المال الصناعي والتجاري. نعم. هذا فرز المجتمع. نحن أبقينا على الدين كعامل أساسي قيادي في مجتمعاتنا، واستغل الدين من قبل المستعمر من جهة، ومن قبل الطبقة الوسطى أو الأرستقراطية من جهة أخرى. نعم. لإبقاء كامل المجتمع في وضع متخلف كي تبقى حيازة المال وحيازة الأوجه الحضارية بيد الارستقراطية أو البرجوازية الصغيرة التي هي بالأساس، نعم، ذيل للمستعمر الأكبر وهو الغرب. نعم، هذا بالنسبة لي يعني فهم من حديثك أنه ما بيصير أنه نحدد وقت معين لظهور التخلف. أبداً التخلف أبداً. نعم. التخلف موجود في كل المجتمعات، في تخلف حتى في الدول المتقدمة. نعم. حتى في الدول الراقية حضاريا والغنية جدا والمصنفة أولى في العالم، هناك بيئات متخلفة عاجزة عن اللحاق بركب الحضارة، إما بشكل مقصود أو بشكل غير مقصود، لأن رأس المال هو الذي يحرك، صحيح، الحضارات حتى. والمسؤول عن تقدم أي مجتمع هو الطبقة الوسطى في هذا المجتمع. نعم. فإذا كانت الطبقة الوسطى حريصة على تقدم المجتمع كما كانت في الدول الاشتراكية سابقا، كانت حريصة على تطور المجتمع، لذلك نهضت بالمجتمع من الأسفل إلى، نعم، الأعلى. وأستطيع أن أدعي أن التخلف والحضارة هو بيد قمة الهرم وليس بيد قاعدة الهرم. نعم. قمة الهرم هي التي تتحكم بالقاعدة فكرياً، ثقافياً، علمياً واقتصادياً. لذلك يمكن لهذا الإقطاعي أن يأمر بفتح المدارس أو يأمر بإغلاق المدارس، هذا البرجوازي أن يعلم العمال بطريقة علمية كيف يصنعون ويبتكرون، أو أن يبقيهم على جهلهم كالآلات يعملون في معمله أو مصانعه، صح، وتتم العملية الصناعية بغباء من الناحية الدنيا، كما قلت يعني بيحركون مثل الآلة، عملوا هيك كالروبوتات. نعم. نعم. روبوتات. صحيح. طيب ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور التخلف؟ يعني أسباب ظهور التخلف برأيك؟ أسباب ظهور التخلف كما قلنا الاستعمار رقم واحد، الاستعمار الذي يحاول أن يكرس الجهل عبر العصور، هو الذي يمنع افتتاح المدارس والجامعات، هو الذي يجعل المجتمع يؤمن بالاتكالية. نعم. لا أستطيع أنا، لا أقدر أنا، إذن يمكن للغير أن يفعل هذا العمل. الفقر، الفقر سبب من أسباب التخلف. نعم. أنا فقير أهتم بالبحث عن لقمة العيش صحيح أكثر من الاهتمام بالدراسة أو بالعلم صحيح. والإيمان هنا من الناحية الدينية لدينا نقول إن الإنسان مسير وليس مخير. نعم. إذا أنا كنت مؤمن أنني مسير فأؤمن أنني سأبقى فقيرا لأنني ولدت فقيرا صحيح. أما الذي ولد غنيا فيجب أن يستمر غني. هذه الأفكار قد يزرعها الأرستقراطي أو البرجوازي أو الأقطاعي. نعم. وقد يزرعها أيضا بعض رجال الدين كي يبقى مسيطرا أو كي يبقى مسيطرين على من هم أدنى منهم. حتى الاستدمار والحروب اللي بتأدي إلى استنزاف الثروات البلد كمان الحروب هناك نظرية تؤدي إلى ظهور تخلف. هناك نظرية تقول أن المجتمعات التي تتكاثر بسرعة خاصة هي متخلفة البيئات الفقيرة أو الدنيا من المجتمع تتكاثر عدد الأولاد يكونون كثر ومن أجل الحضارة من أجل أن تبقى الأرزاق كافية للمجتمع يجب القضاء على أعداد كبيرة من السكان. نعم. وكيف تقضي على هؤلاء؟ بالحروب. صحيح. يساند هؤلاء تجار الأسلحة أو مصانع الأسلحة أو الدول التي تصنع هذه الأسلحة طبعا بحجة الأمان أو بحجة السلام أو بحجة الحفاظ على الذات أو المجتمع أو الدولة تشتري الدول الأسلحة وتدافع عن نفسها بنفس الوقت أدافع عن نفسي أمام من؟ أمام قوى أو أعداء يخلقهم المستعمر أو المستعمرون عندما على سبيل المثال عندما جزأوا الوطن العربي أصبح هناك حدود دائما هناك فروق ما بين أي دولتين متجاورتين على الأقل عند التقسيم العشوائي ووضع الحدود تؤخذ من الدول الجارة من الدولة المجاورة بعض الأراضي من جهة وتعطى أراضي أخرى كي تبقى هناك خلافات على الحدود وخلافات الحدود هي في جميع دول العالم تقريبا موجودة لذلك يجب أن تكون هناك حروب بين هؤلاء وأولئك. لدينا نظريات حاليا تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية حول هي تعتمد على الدين بالأساس. نعم. التفرقة الدينية وإبراز نواحي الاختلافات المذهبية والدينية كي تنشب حروب أيضا. فنرى في رواندا التهجير. صحيح. نرى الآن في ميانمار أيضا التهجير. وهذه الهجرات على خلفيات دينية ظاهريا ولكن في الأساس يجب أن تكون كما قلنا هناك ساحات حرب كي تنفق الأموال المدخرة لحضارة هذه المجتمعات ليس من أجل تثقيفها ليس من أجل تقدمها وحضارتها بل من أجل الدفاع عنها أمام الأخطار الخارجية أو الأخطار الدينية. نعم. فتخلق نزاعات مذهبية طائفية عرقية إثنية فتنشب الحروب وتباع الأسلحة وتنفق هذه الأموال التي يجب أن تكون للتقدم والتحضر ومن هنا نصل إلى التخلف يبقى التخلف ويكرس التخلف بل يزداد. يزداد أيضا من مظاهر التخلف يعني عدم التوازن أستاذ علي عدم التوازن بين الأسعار المواد الأولية والأسعار المواد المصنعة يعني أحيانا بتلاقي أنه في فرق كتير كبير هذا من لماذا؟ لماذا؟ السبب الأساسي المواد الأولية تؤخذ من البلد الفقير تشترى بأبخس نفس الأثمان البلد وبيرجع بيبيعوها تصنع في الدول الغربية وتعاد مصنعة وتباع لهذه البلدان بأسعار عالية جدا للحفاظ كما قلنا على تخلف هذه البلدان. حتى ماذا نشتري نحن؟ نحن نشتري آخر ما توصل إليه العلم يبقى لديهم. نعم صحيح. أما ما بقي في المخازن من كساد من مواد كاسدة هي التي تصدر إلى دول العالم الثالث وتبقى لديه. على سبيل المثال الموبايلات. نعم هذا أكبر مثال. الموبايلات تصنع ويعمل بها في الدول المصنعة بضع سنوات حتى نسمع بها نحن، أو صحيح. حتى تأتي إلينا بعد 10 سنوات أو 5 سنوات صحيح. أو أكثر. صحيح. والشواهد موجودة جدا. من يسافر إلى أي بلد في العالم حاليا، سافري إلى موسكو، إلى لندن، إلى باريس، إلى طوكيو، وارجعي تشعرين أنك قفزت 500 عام أو 1000 عام إلى الأمام حضاريا حضاريا وعدت إلى الخلف بمثل هذه السنوات. لماذا؟ لأنهم يستخدمون آخر ما توصل إليه العلم. بالأمس صحيح. أنا أتابع محطة NHK وهي محطة اليابان الوطنية باللغة الإنجليزية، توصيل طلبات البيتزا والوجبات السريعة يتم بطائرات خاصة. صحيح. وهي عبارة عن صندوق صحيح. صغير عليه بضع مراوح. سمعنا الخبر من رأيتها بالأمس. صحيح. فقط إحداثيات المكان تعطى وترسل بيتزا مسخر لها طائرة خاصة. طائرة خاصة صحيح. يعني هذا شيء مذهل. متى يصلنا لسنا ندري. كم منا يملك سيارة الآن؟ صحيح. صحيح. كم منه يعني إذا الأمور البسيطة لدينا، الهاتف العادي الثابت، التلفزيون العادي، من لديه شاشة، من ليس لديه، من لديه سيارة، من ليس لديه سيارة، من يمكن أن يسافر، من لم يسافر. صحيح. من يمكن أن يستطيع أن يرى العالم برحلات سياحية ومن لا يستطيع، كم نسبتهم؟ هذه صحيح. من مظاهر الحضارة والتخلف. صحيح. في أوروبا أو في الدول المتقدمة قدين إحنا مثلا البلد بتكون هي متحررة، إلى أي حد هي متحررة اقتصاديا، قد هي في عندها مثلا صادرات يعني في تصدر مواد ولا ما كله الميزان التجاري. طبعا الميزان التجاري هل هو رابح أم خاسر؟ نعم. نعم. هنا يجب أن يكون الميزان التجاري خاسرا في الدول المتخلفة كي تبقى متخلفة وكي تبقى بحاجة مادية لعون الدول المتقدمة. حتى الدول الرابحة ماديا لدينا، على سبيل المثال الدول الخليجية، الميزان التجاري رابح. صحيح. والميزان التجاري ما هو الدخل وما هو المصروف وحسب عدد سكان البلد. بالنسبة للكويت، للإمارات، للسعودية، لدول صحيح. الخليج، الميزان التجاري رابح. أين يذهب هذا الربح؟ يستثمر في الدول الغربية. وهناك قاعدة في أمريكا على سبيل المثال، يمكنك أن تستثمري ما شئت من رؤوس الأموال، ولكن لا يمكن استرداد هذه الأموال حين الطلب، وتقف هناك العقوبات الاقتصادية لسبب أو لآخر. صحيح. إذن نحن دائما كمجتمعات متخلفة يحرص المتقدمون الاستعماريون والدول الغربية بعكس الشرقية أدعي ذلك، والوقائع والتاريخ يثبت أن روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا أو الصين كممثلين للدول المتقدمة الاشتراكية لم تكن مستعمرة ومستغلة لثروات بلاد بعينها التي كانت على علاقة معها. على سبيل المثال نحن. صحيح. نحن سوريا أو العراق أو حتى اليمن أو الجزائر أو مصر كانت لنا علاقات جيدة جدا مع المعسكر الشرقي، لكن عندما انحرف حكام بعض هذه الدول نحو المعسكر الغربي عاشوا التخلف كما تريده أمريكا وكما تريده. نعم. فرنسا وبريطانيا. نعم. أيضا يعني أستاذ علي، وكمان هذا موضوع كتير مهم، أنه من مظاهر التخلف أيضا هو فقدان الاستقرار السياسي، وعدم يعني يكون الدولة هي صاحبة قرار في سياسي في المحافل الدولية. هذا من مظاهر التخلف، من نتائج التخلف. صحيح. نعم. صحيح. يعني له أثر كمان وقت تكون دولة ما لها وزن سياسي بالمحافل الدولية. هذا يعني لماذا؟ السبب هو أن هذه الدول اقتصاديا هي دول ذيلية. نعم. للغرب. نعم. مديونة أكيد. نعم. إما بدين مادي أو بسيطرة عسكرية أو بسيطرة سياسية. فإذا كانت أمريكا هي التي تضع الحاكم، هي التي تغيره. صحيح. وتضع غيره. ودائما إذا لاحظنا في كثير من الدول أن الحكام، ونقول أنهم سياسيا هم صنيعة الغرب، تم المجيء بهم وهم يمثلون أحزاب ضعيفة أو نعم. أقليات أو سياسيا غير مقبولين كثيرا من مجتمعاتهم. وعندما تغضب هذه الدولة الغربية أو تلك من هذا الحاكم أو ذاك تقيم عليه ثورة، كما حدث في مصر على سبيل المثال عندما تم الإطاحة بحسني مبارك، وحسني مبارك كان المدلل لديهم. صحيح. لماذا أطيح به؟ طبعا هناك سجل كبير من الفساد. نعم. إذن يمكن فضح هذا السجل أمام المجتمع وإشعال الثورة. حتى لو كان هذا الشخص، لنقول عن ليبيا على سبيل المثال، ليبيا كان القذافي متحفظا بآرائه، له أفكاره الخاصة، ولكن رغم رؤيته الخاصة للحضارة فإنه أعطى لكل فرد في المجتمع الليبي راتب، أعطاه ميزات حضارية كبيرة جدا، من المساكن، من المواصلات، من وسائل الرقي، المدارس، الجامعات إلى آخره. لكنه لم يكن على الهوى الأمريكي، وهو صاحب بلد نفطي صحيح. وغني جدا، رغم أنه تمت استمالته بدرجة كبيرة، لكنه لم يخضع لهم، فتم الإطاحة به عن طريق حاليا يقال أنها ثورة. صحيح. ما هي الثورة التي دمرت البنية التحتية للمجتمع، دمرت البنية الثقافية للمجتمع، دمرت حتى البنية الدينية التي أتت بذريعتها. صحيح. طيب لنتحدث الآن أستاذ علي عن أنواع التخلف. يعني في أنواع، في التخلف السياسي، تخلف ثقافي، تخلف الاجتماعي، وهو الأخطر. التخلف هو سلة متكاملة. نعم. سلة متكاملة من السكون أو الهدوء أو عدم التقدم ولا عدم خطوة التقدم في نقل السكون إلى ولا السكون في الأرض بدون تقدم. العالم يتقدم، العالم يتطور. صحيح. حاليا ويمكن ذكر هذه آخر تطورات المجتمع، هناك فكرة نقل ليس بالطائرة بين دول العالم بل بالصواريخ، نقل بضائع، يعني نقل مادي، بضائع وبشر. صاروخ فضائي يمكن أن يصل بين نيويورك على سبيل المثال ودمشق إذا قدر لنا ذلك خلال أقل من ساعة، بينما إذ بالطائرة يمكن أكثر من 10 ساعات أو 12 ساعة أو بالطائرة أو 15 ساعة بشكل مستمر. كيف؟ المشكلة فقط هي الخروج من الغلاف الجوي الأرضي. نعم. بقاعدة شبه شاقولية يتم الخروج من الغلاف الجوي، وهناك في الفضاء الخارجي حيث لا توجد جاذبية، السرعة الابتدائية حسب قوانين الفيزياء، السرعة الابتدائية التي ينطلق بها الصاروخ يستمر بها بسرعة منتظمة. نعم. حتى يصل فوق البلد وخلال دقائق قليلة يهبط في البلد بشكل نظامي، يعني كما تهبط الصواريخ أو وهذا يوفر من الوقت، والوقت من ذهب. صحيح. لديهم بعكس ما بعكس ما هو لدينا. إذن التخلف سلة متكاملة حضاريا، ثقافيا، اجتماعيا، واقتصاديا، وحتى سياسيا. صحيح. وحتى سياسيا. من أهم ميزات هذا التخلف الأمية، أهم صفة هي الأمية. الأمية وهي للأسف الشديد نحن أو المجتمعات المتخلفة لنتكلم بشكل عام تتميز بشيء اسمه اللا صدق أو الكذب. صحيح. نحن نكذب على أنفسنا عندما نقول أننا غير أميين. الأمية لا تعني فقط عدم القراءة والكتابة. صحيح. الأمية هي عدم المعرفة، الأمية هي الغباء. صحيح. والغباء بتعريف الغباء هو عدم وصول المعلومة. صحيح. إلى عدم الشخص، عدم تطوير النفس، عدم وجود مصدر. مصدر. أو هذا المصدر موجود ولكن مغيب. صحيح. عن الناس. الحفاظ على العادات البالية بالنسبة للتخلف الاجتماعي. أنا لدي عادة يوم السبت لا أسافر، يوم مشؤوم. مشؤوم. عندي أنا يوم مشؤوم، عند آخر يوم الثلاثاء الرقم 13 الساعة 1 الظهر أنا ما بتحرك من البيت. صح. مثلا أو لا تصرف مثلا باليوم الفلاني أو لا، يعني هناك عادات كثيرة، لا تغسل مثلا، عادات كثيرة جدا. صحيح. هي يمكن هي لا تحصى عمليا. ضعف التربية والتعليم. لا يوجد مدارس، إذا وجدت مدارس لا يوجد مناهج جيدة، إذا وجدت مناهج جيدة لا يوجد مستوى تعليمي تدريسي جيد، وإذا وجد هذا المستوى هناك نتائج تتحكم بهذا المستوى. على سبيل المثال لنقول عن الثانوية العامة لدينا أو التاسع، شهادات تسمى هذه الشهادات حكومية لأن الأسئلة عامة على الدولة كلها والتصحيح أيضا عام، ولكن ما هي المعايير؟ هل يمكن لطالب خلال أسبوع أو خلال ساعة معينة أن يقيم لجهود سنة كاملة أو لجهود 12 سنة من الصف الأول حتى الثاني ثانوي أو الثالث ثانوي؟ نعم. هل يمكن تقييم هذا الشخص خلال ساعة أو ساعتين هما مدة الامتحان في الرياضيات أو في الفيزياء أو في الكيمياء؟ أكيد لا. خطأ، لأن ربما يكون بحالة مرض مرضية أو وضع نفسي سيء، أو تأخر عن المدرسة أو تأخر عن أحد الامتحانات لسبب المواصلات لدينا ما شاء الله، فيخسر العام كله. صحيح. أو يخسر دورة امتحانية. هذا سبب من أسباب الخطأ بالتعليم لدينا. غلاء الكتب التثقيفية، أين المكتبات؟ هل يوجد مكتبات؟ هل الكتاب رخيص؟ هل يمكن شراء الكتاب؟ من يقرأ؟ من يقرأ؟ هذا هي الأهم. وماذا يقرأ؟ صحيح. هذا مهم. حتى الثقافة لدينا محتكرة. أنا مثقف، أنا شخصيا أقول مثقف بالسين. نعم. مثقف بالسين أي أضع نفسي في سقف الثقافة. نعم. وهذا تفكير خاطئ. وما أكثرهم، هم كثر للأسف. نعم. الشديد، وهم يمتلكون غالبا. هلا كثير بنشوف نحن أصحاب يعني شهادات عليا ولكن غير مثقفين، غير حتى من يدعون الثقافة ويستلمون زمام الثقافة نراهم يتمنطقون بها تمظهرا وقوالب وأقنعة. نعم. للثقافة. طيب قبل ما يذهبنا الوقت لأنه في فقرتين إسا لازم نمر عليهم، ما هي المشاكل التي يمكن أن يأتي بها التخلف باختصار؟ المشاكل التي يأتي بها التخلف كثيرة كثيرة جدا، وأهم هذه المشاكل الأمراض النفسية. نعم. الأمراض الاجتماعية، الأمراض السياسية، الأمراض الثقافية، وهذه تفتك بأي مجتمع ولا تحافظ على بقائه في نقطة أو مرحلة التخلف، بل تعيده إلى الخلف أكثر. نعم. تسبب الحروب. نعم. تسبب الخلافات الاجتماعية الطائفية والمذهبية وحتى العائلية. صحيح. تمنع حتى شيء الأسرية أيضا. طبعا الأسرية. نعم. سأصل إلى هذه الكلمة، تمنع شيء اسمه الحب. الحب لدينا شيء رومانسي على سبيل المثال في المجتمعات المتخلفة وخيالي ولا يصل إلى الواقع، ومن لا يعرف الحب يعرف الكراهية. صحيح. عكس الحب الكراهية، والكراهية هي أهم سبب من أسباب التخلف التي تؤدي إلى القنوط، إلى اليأس، إلى الإحباط. صحيح. وأكثر من ذلك والكثير من المشاكل الكبيرة. أكيد. أيضا. أكيد. طيب ما في حلول؟ الحلول مثلا لدرء التخلف، للبعد عن التخلف، كيف ممكن نحن نتفادى؟ بما أن المسؤول عن التخلف هو قمة الهرم أي القيادة الاجتماعية لهذا البلد أو ذاك. نعم. فإذا في أي بلد كان طبعا. نعم. نحن نتكلم بشكل عام، بشكل لا عام. نتكلم نعم. عن نعم. بلد بعينه، لأن المشكلة عامة ليست لدينا. صحيح. فقط نحن نعتبر متقدمين أكثر من مجتمعات كثيرة في العالم الثالث. صحيح. في سوريا أقصد. إذا كان صاحب الأمر أو ولي الأمر حريص على التربية والأم مدرسة، إذا كانت الأم أمية فأبناؤها أميون. صحيح. إذا كانت الأم متخلفة فالتخلف. إذن دور الأم والأب والأخ في المجتمع، دور المعلم، يجب أن يكون المعلم صاحب حظ أوفر. الإعلام، يجب أن يكون لدينا إعلاما تربويا لجميع المراحل، فيه التعليم الاجتماعي، فيه الفلسفي، فيه الطبي، فيه الهندسي، فيه التقني. يجب أن تكون الصحافة في يد جميع المواطنين، يعني تضافر كل وهذه الصحافة الجهود، وسائل الإعلام، جميع وسائل الإعلام يجب أن تصل إلى جميع الأفراد، وأن تكون هذه الوسائل مسيرة بيد حكيمة وبعقل حكيم هدفه النهوض بالمجتمع. نعم. وهذه كما قلنا سلة متكاملة من الأعلى إلى الأسفل. نحن في الأسفل نتلقى التعليمات، نتلقى التوجيهات، وليس لدينا إلا القول نعم أو لا. المسير، لأن سياسة القطيع موجودة في كل المجتمعات، سياسة القطيع، إذا كان الراعي نبيها يذهب إلى الكلأ الجيد، إذا لم يكن نبيها يذهب إلى الصحراء ويلعب بالناي مع نفسه في مكان آخر. إذن هي المشكلة. يجب أن يكون لدينا ما يسمى بالطب الاجتماعي، نعم، النفسي. يجب أن تكون لدينا مراكز للدعم النفسي، يجب أن تكون لدينا مراكز للدعم الاجتماعي. في النهاية يجب أن نرفع مستوى دخل الفرد كي يصبح قادرا على رؤية كل شيء حواليه، كي يذهب خارج البلاد ويستطيع أن يرى البلاد المتقدمة ويقارن بينه وبينها وينمو بنفسه، نعم، إلى مستوياتها. في هذه الحالة يمكن أن نصل إلى مجتمع متقدم. إذن الدخل يجب أن يرتفع، القيادة الإدارية والعلمية والثقافية والاجتماعية يجب أن تكون متطورة ومتحضرة وتريد أن تنهض بهذا المجتمع نحو الرقي والحضارة. إذا تمت هذه الأمور فيمكن للمجتمع المتخلف أن يتقدم إن شاء الله. أنا بتشكرك جدا الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر، شكرا لك شكرا على لك. كونك معنا اليوم على أسير أمواج. إن شاء الله بقى يعني ألقاك بحلقات قادمة بإذن الله مع مصطلح جديد وأفكار جديدة. شكرا لك، نورتنا ونورت إذاعة أمواج. نلتقي على المحبة والحضارة والتقدم بإذن إن شاء الله تعالى. بإذن الله. شكرا لك وللطاقم الجميل. شكرا كثير لك. عسلي عسلي صابوني عيوني العسلية، خبيتك بعيوني من نسمي مجنون، ني أحلى الحلوة نظراتك سحروني للبسمي ودوني ولولي حكاية. بالله يا غزالي يا مالي ولسماني، بالله يا غزالي يا مالي ولسماني، خلي بقلبك حنية. عتلي عتلي عتلي يا فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح الخير، على الصوت من دعتي بالله يا غزالي يا مالي ورسمالي، خلي قلبك حي. وتحية من مخرجة الفترة رضينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.